هل يجوز العزل واذا دعت الحاجة الى ذلك هل الاهون استعمال حبوب من الحمل او العزل؟ يجوز العزل وتركه افضل واذا دعت الحاجة فلا بأس. ويجوز الحبوب والحمل اذا دعت لها الحاجة مثل المرأة تحمل هذا على هذا سرعة او يضرها الحمل فيحب ان يجعل بينهما وقتا لعلها تسبب من الضار. اذا دعت لها الحاجة على اشراف الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس. والعزل كونه جامع ثم عند احساسه بخروج المني يفصل ذكره او في المني من خارج لئلا تحمل اذا دعت الحاجه الى ذلك فلا بأس. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقران ينزل ولو كان شيئا ينهى العزل لنهى القران في لفظ اخر وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.